إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على باب الصوم. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله فإن حصل عذر أو اختل ركن كرفع النية أو بصب في حلق نائم أو بجماعه أو بأكله شاكا في الفجر أو الغروب أو بطروه، فالقضاء في الفرض مطلقا إلى النذر المعينة لمرض أو كحيض بخلاف النسيان والإكراه وخطأ الوقت، وقضى في النفل بالعمد الحرام وإن بطلاق بت لا غيره كأمر والد وشيخ وسيد. وذكر أنه بعد أن ذكر ركني الصوم وشروط صحته ذكر ما يترتب على بطلانه، وأنه يحصل بطلانه ما يحصل به بطلانه ثم ما يترتب عليه، وذكر خمسة أشياء وذكر المحشي سادسة. فأما الخمسة فهي وجوب الإمساك أو حكم الإمساك ويتنوع إلى واجب مستحب، وكذلك القضاء والكفارة الكبرى والكفارة الصغرى وهي الإطعام، وذكر انقطاع التتابع، وزاد المحشي التأديب تعزير، يعني لأن الإمام يعزر لمعصية الله تعالى. فذكر قال فإن بدأ من ذلك بما يتعلق بالقضاء، فقال فإن حصل عذر يبيح له الفطرة مثل المرض مثلا، أو اختل ركن ولو بغير اختياره مثل أكله ناسيا، فإنه عند المالكية يبطل الصوم أو يعني يوجب القضاء. ثم مثل لهذا قال كرفع النية، يعني إذا نوى الفطرة، إذا أفطر بنيته برفع نيته، يعني قال أنا أفطرت جزما هكذا، أفطرت الآن، أنا ترك الصوم، أعرض عن الصوم وقال أنا لست بصائم وجزم بهذا فورا الآن، هكذا هذا يسمى رفعا للنية. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. أو بصب في حلق نائم، يعني حتى لو كان إنسان نائما فصب في حلقه فهذا صومه فسد فيجب عليه القضاء عند المالكية. أو بجماعه، يعني مثلا لو جمعت امرأة وهي نائمة وهي صائمة فإن صومها يبطل عندهم وعليها القضاء لأنه اختل ركن وهو الإمساك. أو بأكله شاكا في الفجر أو الغروب، إذا شك الإنسان هل طلع الفجر أو لا فأكل مع كونه شاكا فهذا عند المالكية يلزمه القضاء، وكذلك من باب أولى إذا أكل وهو شاك في الغروب هل غربت الشمس أو لا فأكل وهو شاك فيلزمه القضاء. أو بطروه، أي بطرو الشك، بطروئه يعني طروئه عن الإنسان، إنسان مثلا أكل في وقت معين ثم شك هل كان أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء احتياطا. وقيده بعض علماء المذهب بما إذا لم يتبين له صحته، مثلا لو قال لمن أكل معه بعد أن شك فسأل زوجته مثلا متى أكلنا فقالت قبل الأذان بخمس دقائق، فقال أكيد أننا أكلنا قبل الفجر، قالت نعم كانت الساعة كذا والفجر أذن كذا، وتبين له صحة كلامها فلا شيء عليه مثلا. المهم إذا تبين أو تذكر مثلا كان ناسيا ثم تذكر أنه أكل قبل الأذان أو قبل دخول الوقت بالأصح، فإنه ذكر بعض علماء المذهب أنه لا شيء عليه. أما إذا تبين له أنه أكل بعد الفجر أو لم يتبين له شيء ظل شاكا فهذا عليه القضاء عند المالكية. في الفرض مطلقا، يعني إذا كان هذا الصوم فرضا فعليه القضاء مطلقا في كل صوم فرض، سواء كان في رمضان أو في قضاء في أداء أو قضاء أو كان في صوم نذر أو كان في كفارة إلا النذر المعين. النذر المعين يعني له وقت معين حدده، مثلا قال سأصوم نذر لله أن يصوم مثلا يوم الخميس القادم، إلا النذر المعين لمرض أو كحيض. مثلا رجل قال سأصوم الخميس القادم فمرض ولم يتمكن من صومه فلا قضاء عليه، لأن نذره يتعلق بوقت معين وهو معذور. أو كحيض، كذلك إذا المرأة مثلا نذرت صيام الخميس القادم مثلا فحاضت ولم تتمكن من الصيام فلا قضاء عليه، لأن هذا النذر نذر معين له وقت معين إذا صام فيه، وإلا فات إذا كان معذورا بهذه الطريقة. وأما إذا لم يك إذا كان النذر مضمونا مثلا كأن قال أنا سأصوم يوما سأصوم شهرا مثلا، فبدأ في اليوم ثم مرض فأفطر، فهذا عليه صوم يوم آخر، لأن النذر هنا ليس معينا بل هو مضمون في الذمة، أي يوم يجزئه ليس كالمحدد بيوم معين، بخلاف النسيان والإكراه. بخلاف النسيان والإكراه وخطأ الوقت، بخلاف النسيان والإكراه وخطأ الوقت، يعني إذا كان النذر معينا فأفطره نسيانا أو خطأ أو إكراها فيقول عليه القضاء. مثلا هذا نذر أن يصوم يوم الخميس كما تقدم، فنسي فأكل فيه، طبعا نحن نعرف أن الملكي عندهم الأكل نسيانا يمنع صحة الصوم، لكن هل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء، يقول لأن عنده نوع من التفريط قال. وأما المكره ففيه خلاف، الشيخ مشى هنا على أنه عليه القضاء، مثلا إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس فجاء يوم الخميس فأكرهه شخص على الإفطار، أكرهه مثلا بمسدس أو بكذا بضوابط الإكراه المعروفة فأفطر، فحينئذ لا إثم عليه، لكن عليه أن يقضي. هذا هو المشهور. وقيل لا قضاء عليه، بعض علماء المذهب قالوا لا قضاء عليه، مثل الخرشي وكذلك مال إليه العدوي المحشي عليه، لأنه قال هذا أولى من المريض، إذا كان المريض لا قضاء عليه فهذا من باب أولى. طيب والثالث خطأ الوقت. كيف خطأ الوقت؟ مثلا نذر أن يصوم يوم الخميس فالتبس عليه فصام فلم يصوم الخميس مثلا، ظنه الأربعاء، وهذا أحسن من مثال المصنف الذي سيذكره، مثلا ظن أنه ما زال اليوم الأربعاء فلم يصم، ثم بعدما أصبح قيل له إن اليوم هو يوم الخميس، أكل مثلا وكذا وذهب وقابل الناس وقال إن شاء الله أنا غدا يوم الخميس قد نذرت أن أصوم، قالوا له سبحان الله اليوم هو الخميس، قال يوم الخميس، فتأكد وقال اليوم الخميس، الآن خلاص لا يمكن أن يصوم بقية هذا اليوم، لكن عليه أن يقضي يوما بدله لأن معه نوع من التفريط. طيب قال وقضى في النفل بالعمد الحرام. الآن تكلمنا عن القضاء في الفرض سواء كان في رمضان أو في غيره كنذر معين أو غير معين وهو المضمون أو كفار أو نحو ذلك. طيب فإذا كان في نفل، المالكية عندهم هناك عبادات تلزم بالشروع ومنها الصوم، فالنفل إذا بدأ فيه الإنسان عندهم وجب إتمامه، لا يجوز الإنسان أن يفطر بلا عذر، ولم يأخذ بالأحاديث التي فيها أن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وما إلى ذلك من الأحاديث، لم يأخذوا بهذا، وإنما أخذوا بوجوب الإتمام وفاقا لبعض أهل العلم الآخرين وخالفهم غيرهم، لكن مهم في المذهب يجب الإتمام. وبالتالي إذا أفطر هل عليه القضاء؟ نقول هذا فيه تفصيل، قال وقضى في النفل بالعمد الحرام، إذن لابد أن يجتمع فيه أمران، أن يكون عمدا وأن يكون حراما، فقد يكون عمدا غير حرام كأن يكون معذورا، مثلا مرض، إذا مرض الإنسان في النفل فأفطر فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه لأنه معذور. وكذلك إذا كان حراما، إذا كان غير عمد أصلا، مثل أن يكون نسي فأكل فيمسك بقية يومه، لكن لا قضاء عليه، لا قضاء عليه بالنسبة للنفل. أما للفرض فعليه القضاء. المالكية يفرقون في النسيان ونحوه بين هذا وهذا، فيقولون في النفل لا قضاء عليه، وأما في الفرض فعليه القضاء. وإن بطلاق بت لا غير، يعني حتى ولو حلف عليه بطلاق بت، الطلاق بت يعني البات الذي يحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج، واحد حلف عليه مثلا بطلاق الثلاث أو كان، ومعروف أن طلاق الثلاث لا يجوز، لكن المهم واحد حلف عليه أن زوجته طالق إذا لم يفطر هو، فهل يفطر؟ قال لك لا يفطر، خلاص تحرم عليه، هو الذي ورط نفسه. لماذا؟ لأن الفطر عندهم حرام حتى في التطوع. طبعا الفرض هذا واضح، لكن في النفل أيضا الصوم عندهم محرم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيقول له خلاص هذا شأنك، يعني أنا لا أفطر من أجلك، لأن هذا يوم محرم إفطاره، قد شرعته في الصيام ولا لن أفطر. فضلا عما إذا كان الطلاق رجعيا من باب أولى، إذا كان الطلقة، وكذلك إذا كان مثلا طلاق، ومثله بالطلاق البت ما لو كان بقيت له طلقة واحدة، يعني امرأته هذه طلقها مرتين من قبل وبقيت واحدة فحلف عليه بالطلاق لا يفطرن، فيقول لا يفطر. لا غيره، قوله لا غيره يعني لا غير العمد الحرام كما تقدم، إذا كان مثلا نسيانا أو كان جائزا فلا شيء، لا قضاء عليه. ولذا قال كأمر والد وشيخ وسيد، يقولون يستثنى من الحالات تحريم، من تحريم الفطر في النافلة إذا أمره والداه شفقة عليه بالفطر لإدامته الصيام فإنه يستجيب لوالديه، وكذلك إذا أمره بذلك شيخه، يقولون شيخه في العلم أو شيخه المربي الذي، طبعا هذا يعني كلام فيه شائب التصوف، يقولون الذي أخذ على نفسه العهد بأن لا يخالفه. واستشكله المحشي وأجاب بأنه قال فإن قيل هذه معصية فكيف يطيعه في معصية، هو أخذ عليه العهد أن لا يخالفه ما لم يأمره بمعصية، معناها معروف هذا من الشرع وهذه معصية عند المالكية لا يجوز. قال لا، لكن لما كان من المختلف فيه جاز هذا، وإلا فهذا الاستشكال وارد أيضا في طاعة الوالدين، فإن الوالدين لا يطاعان في المعصية، لكن لما كان فيه خلاف خاصة والخلاف قوي، لهم أحاديث تدل على جواز الفطر حتى فيما دون ذلك من غير سبب يعني، فهذا من باب أولى، كأنهم راعوا الخلاف، كأن الشيخ يعني أدرى يربيه على ما يرى فيه المصلحة له، فهذا يسمونه شيخ التربية وهذا يسمونه شيخ العلم. ومعروف أن هذه الأشياء يدخل فيها حق وباطل. وسيد طبعا هذا من باب أولى، السيد إذا أمر مملوكه فإن له حقا في أن لا يعني يفطر، لكن ما أدري يعني الأصل أنه إذا صام بإذنه فقد لا يستطيع أن يفطر وينظر في هذا، لكن هذا بما أنه صوم يعني ما أدري هل هو صام بغير إذنه وينظر. على كل حال استثنوا في المسألة السابقة مسألة الطلاق، أنا أقول يعني لو روعي الخلاف طيب في هذا الرجل الذي سوف يفقد زوج، صحيح أنه هو أخطأ، لكن هل يراعى مثلا؟ قد يقال لا، ذاك لا يراعى لأنه هو المتعدي مثلا، لكن عموما هناك وجه يعني، لأن كثيرا من الأئمة يجيزون الفطرة في صوم النفل. حتى المالكية استثنوا قالوا إلا لوجه، ما هو إلا لوجه هذا؟ قالوا كأن يكون هذا الرجل متعلق القلب بزوجته بحيث يخشى إذا فارقها أن يقع معها في حرام، فقالوا هنا يراعى مثل هذا، يراعى مثل هذا، فحينئذ يجوز له أن يفطر ولا قضاء، فهو يدخل في قوله لا غيره، يعني لأنه يجوز له الفطر حينئذ مراعاة يعني منعا لهذين الشخصين أن يقعا في حرام، هكذا قال. ووجب إمساك غير معذور. الآن انتقل بعد، نحن قلنا الفطر يترتب عليه خمسة أشياء على ما ذكره الشارح، وهي القضاء والإمساك والكفارة الصغرى والكبرى، وهذا المقصود على مجموع الفطر، يعني ليس لأنه لا قد لا تجتمع هذه الأشياء كلها في وقت واحد. فمما بعد أن تكلم عن القضاء انتقل يتكلم عن المترتب الثاني وهو الإمساك. الإمساك معناها ألا يأكل ألا يفعل المفطرات في بقية اليوم، هل يلزمه ذلك بعد أن أفطر؟ هذا فيه تفصيل. قال: ووجب إمساك غير معذور بلا إكراه بفرض معين كرمضان والنذر مطلقا، أو وجب تتابعه ولم يتعمد في غير أول يوم كتطوع. يقول لك إذا كان الصيام فرضا معينا كرمضان، يعني له وقت معين لا يجوز له أن يفطر فيه مثل شهر رمضان، فمعين معناه معين وقته، والنذر أي النذر المعين لأنه قال بفرض معين وقته، فهذا إذا أفطر فيه وهو غير معذور وجب أن يمسك بقية اليوم. فهذا شخص مثلا انتهك رمضان وأفطر وهو غير معذور، عليه أن يمسك الباقي. وكذلك في النذر المعين، مثلا نذر أن يصوم يوم الخميس فعمدا أفطر بلا عذر، مثلا جاع فأكل، عليه أن يمسك الباقي، واجب عليه. هذا إذا كان إيش؟ غير معذور. وهذا إذا كان إيش؟ غير معذور. أما المكره فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فالمعذور يفهم من هذا أن المعذور لا يجب عليه الإمساك إلا المكره، فإنه يجب عليه الإمساك. طيب، قال مطلقا، يعني سواء كان أفطر عمدا أو غير عمد كالناس مثلا، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأن الناس عندهم لا يدخل في المعذور، لأن المقصود بالمعذور هو الذي يباح له الفطر مع العلم برمضان، يعني وهو ذاكر ويفطر، مثل من؟ مثل المريض مثلا، يعلم أنه في رمضان ومع ذلك يفطر، متذكر تماما وكذا. ومثل المسافر هذا معذور، وهناك أعذار يعني يجب معها الصوم مثل يجب مع الفطر مثل الحائض وهي تعلم أنها في رمضان. أما الناسي فهو لو تذكر لم يجز له يعني، وبالتالي هو لا يأثم، لكن يجب عليه أن يمسك الباقي. كذلك المكره. طيب، أو وجب تتابعه، كذلك إذا كان الصوم واجب التتابع فيجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه ولم يتعمد. إذا كان مثلا أفطر غير متعمد، كيف أفطر غير متعمد؟ الناسي مثلا في صوم يجب تتابعه، هو لا يقطع التتابع على المعتمد، وبالتالي لئلا يفسد تتابعه عليه أن لا يأكل بعد أن علم. يعني أنت الآن مثلا تصوم كفارة، مثلا لزمتك كفارة معينة فصمت شهرين متتابعين، تمام؟ مثلا شخص قتل شخصا خطأ فلزمه صيام شهرين متتابعين، لم يجد رقبة فصام شهرين متتابعين، في وسط هذين الشهرين في يوم ما نسي فأكل ثم تذكر، هل يمسك بقية اليوم أو لا؟ يمسك. لماذا يمسك؟ مع أنه سيقضي هذا اليوم. ما معنى القضاء؟ معناه أنه سيزيد يوما في النهاية، يضيف يوما آخر، لكن لماذا؟ لأنه عليه أن يحافظ على تتابعه، لو أكل بعد ذلك سيكون تعمد قطع الشهرين بأكل في النهار وهو ذاكر، فالنسيان يفسد اليوم ولا يفسد التتابع، يفسد اليوم ولكنه لا يفسد ليش التتابع، فعليه أن يمسك حتى يحافظ على هذا التتابع، يجب عليه أن يمسك، تمام؟ قال لماذا؟ قال ولم يتعمد، لأنه إذا تعمد انقطع تتابعه فلا فائدة لإمساكه. لو كان تعمد وهو ذاكر أنه في كفارة وأفطر وأكل قد انقطع تتابعه، فإيش الفائدة أن نقول له أمسك؟ خلاص كل بعد هذا، لأنك سوف تعيد الشهرين من الأول. هذا معنى أو وجب تتابعه ولم يتعمد. ثم استثنى استثناء دقيقا فقال في غير أول يوم، يعني هذا الكلام في غير اليوم الأول. لماذا؟ لأن اليوم الأول التتابع لم يحصل أصلا، هو سيضيف يوما في النهاية. الآن أنت مثلا شخص أول يوم صام فنسي فأكل وهو يريد أن يصوم شهرين متتابع، أي تتابع يحافظ عليه؟ هو أصلا سيضيف هذا اليوم في النهاية، فهذا اليوم لن يفيده شيئا في تتابعه، لأن التتابع سوف يبدأ من اليوم الثاني إلى اليوم الإيش التاسع والخمسين والستين، وسيزيد يوما بدل هذا اليوم وهو كأنه الحادي والستون، وبالتالي على كل حال لا يفيده، لأن أول يوم لا يدخل في التتابع وطرف، فإذا فسد فلا تتابع، التتابع يكون في الأيام التي في الوسط أو في الآخر. فلذلك قالك في غير أول يوم، أما إذا نسي في أول يوم فليأكل وليشرب وليبدأ من اليوم التالي. قال لك كتطوع، قال كتطوع، هذا أيضا هذا التشبيه في وجوب الإمساك إذا أفطر فيه بلا تعمد، كذلك التطوع إذا أفطر فيه بما بغير عمد بالنسية فإنهم يقولون هذا التطوع يعني يجب عليك أن تمسك في باقي، لأن التطوع عندهم يلزم بالشروع. وبعد ذلك أما إذا تعمد فالتحقيق، قال في الشرح إن التحقيق أنه لا يلزمه الإمساك لأنه لا فائدة فيه، لأنه سوف يقضي على كل حال عند المالكية. بعد أن انتهى من القضاء والإمساك شرع في الكلام على الكفارة، فما هي الكفارة؟ قال ما هي أسباب وضوابط الكفارة؟ يعني يمكن أن نلخصها، ذكرها المحشي أنها لا تجب الكفارة إلا بخمسة شروط. أولا أن يكون هذا الفطر عمدا، فلا كفارة على ناس، لأن هذه الكفارة الكبرى التي يعني فيها صيام شهرين وفيها العتق وفيها، هذه كفارة مغلظة فلا تجب إلا على إيش؟ هنا نتكلم عن القضاء، القضاء واجب على الناس عند المالكية، لكن الكفارة الكبرى لا تجب إلا على العامد، وأيضا تجب على المختار. لا الشرط الثاني الاختيار، فالمكره أو الذي أفطر غلبة كان سبق الماء مثلا إلى حلقه فهذا لا كفارة عليه. الثالث أن يكون منتهكا، منتهكا حرمة الشهر، بمعنى أنه ليس مثلا متأولا تأولا قريبا، إما أنه غير متأول أصلا لا يبالي بحرمة الشهر، أو أنه تأول تأويلا بعيدا لا ينفعه. الشرط الرابع أن يكون عالما بالحرمة، عالما بحرمة فعله هذا، أما إذا لم يكن عالما بحرمته فإنه لا كفارة عليه. كذلك مثلا كشخص حديث عهد بإسلام لا يعلم أن الجماع يبطل الصوم، لا يعلم فجامع، فهنا يقولون لا علي ليس عليه كفارة. الشرط الخامس أن يكون في أداء رمضان، في شهر رمضان نفسه، لا في حتى في قضاء رمضان لا كفارة. لو كان مثلا يقضي رمضان من شوال أو من شعبان ففعل هذه الأشياء فلا كفارة عليه، فضلا عما إذا كان في غير قضاء رمضان، مثلا صيام كفارات أو نحو أو صيام نذر، لا الكفارة خاصة بأداء رمضان لأن فيها انتهاك حرمة شهر رمضان، لابد أن يكون في أثناء شهر رمضان نفسه في نهار رمضان. ويزاد شرط سادس بالنسبة للأكل والشرب، أن يكون بالفم فقط وأن يصل المعدة، أما إذا كان دخل من منفذ آخر كالأنف ونحوه فهذا لا كفارة عليه. إذن الشروط العمد والاختيار والانتهاك لحرمة الشهر، وأن يكون عالما بالحرمة، وأن يكون في أداء رمضان، فلا يكون ناسيا ولا يكون مكرها ولا يكون متأولا تأولا قريبا ولا يكون جاهلا على تفصيل سيأتي، ولا يكون في غير رمضان، ولا بد أن يكون الأكل والشرب بالفم ويصل المعدة، خلاف ما إذا كان بأنف أو غيرها عند المالكية، يقولون حتى المواعي مثلا لو وصلت بالأذن بالعين كما تقدم فإنها تفطر ولكن لا كفارة. طيب هذه خلاصة الشروط. الآن نقرأ كلام المصنف، قال والكفارة برمضان فقط أي في أداء رمضان، إن أفطر منتهكا، إذن لابد أن يكون منتهكا لحرمة الشهر، لا يكون متأولا تأولا قريبا أي تأولا قويا يعني له شبهة قوية مثلا في الفطر كما سيأتي تفصيله، لحرمته منتهكا لحرمته، ثم صور هذه الانتهاكات، قال بجماع، إذا تعمد انتهاك حرمة الشهر بجماع أو إخراج مني عمدا يعني تعمدا، سبق الكلام عن المفطرات، مثلا باشر حتى أنزل، لا سيما في الصور التي يحرم عليه، إذا كان مثلا يغلب على ظني أنه سوف ينزل أو يشك في ذلك، وإن كان يظن أنه لن ينزل فأنزل فسيأتي. قال وإن بإدامة فكر أو نظر، حتى لو أخذ يفكر في أمور الجماع عمدا حتى أنزل أدام مثلا الفكرة، أو نظر مثلا إلى زوجته واستمتع بالنظر إليها عمدا حتى أنزل، إلا أن يخالف عادته. أما إذا كان يظن أنه لن ينزل وعادته غالبا أنه لا ينزل من مثل هذا، فخالف عادته وأنزل، فهذا يقول لك لا كفارة عليه، لأنه كان يظن أنه لن ينزل، فليس هناك انتهاك، يعني لم يكن متعمدا لذلك. أو رفع نية، إذا قال رفع الصوم بنيتي، يعني قال أنا أفطرت خلاص، أنا لست بصائم ولا أريد أن أصوم، وأنا لست بصائم وأفطرت وجزم بهذا، هذا مفطر خلاص، رفض الصيام. أو إيصال مفطر لمعدة من فم فقط، مفطر للمعدة من فم فقط، كذلك إذا تعمد إيصال شيء يفطره كمائع للمعدة لكن بشرط أن يكون من الفم. ثم ذكر المحترزات، قال لا بنسيان أو جهل أو غلبة. لا بنسيان، الناسي عليه القضاء لكن ليس عليه كفارة. الجاهل مثلا بحرمة هذا المفطر كذلك، وكذلك إذا جهل أنه رمضان، كالأسير مثلا الذي يؤسر عند الكفار شهورا طويلة حتى تشتبه عليه الشهور، ما يعرف هذا هل شعبان أو رمضان، فظن مثلا أن رمضان سوف يأتي، لم يأتي بعد، وظن هذا شعبان فأفطر، ثم لما رجع إلى أهله تبين له أنه كان هذا هو شهر رمضان، فهذا لا كفارة عليه، لأنه لم يعني كان جاهلا بأن الشهر قد دخل وجاهلا بوقته. أما إذا جهل، أما إذا علم حرمة الشيء وأنه في رمضان لكن جهل أن هناك شيئا اسمه كفارة، أن ثمة شيئا اسمه كفارة، فهذا أو أن الكفارة تترتب على هذا الفعل بالذات، فهذا لا ينفع. ألا ترى إلى الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فرتب عليه الكفارة، مع أنه ما كان يعلم أنه سوف يترتب عليه كفارة وما يدري كيف يخرج من هذا، فإذا الجهل بترتب الكفارة لا يفيد. طيب قال أو غلبت إذا لم يتعمد الفطرة ولكن سبق إلى مثلا كان يتمضمض فسبق الماء إلى جوفه، فعليه القضاء عند المالكية لكن لا كفارة عليه. ثم استثنى قال إلا إذا تعمد قيئا أو استياكا بجوزاء نهارا، يقول لكن إذا تعمد القيء ثم نشأ عن ذلك أنه ابتلع شيئا منه ولو غلبة فعليه الكفارة، كأنه لأنه أصلا تعمد القيء، فما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، فحتى لو ابتلعه غلبة عليه. وكذلك إذا استاك بجوزاء نهارا، هو يعني لا ينبغي له أن يستاك بالأشياء التي تخرج طعما ويعني تكون رطبة أو تخرج طعما في النهار، فإذا فعل هذا فابتلع شيئا منه ولو غلبة فعليه الكفارة، لأنه والذي غرر وخاطر بصيامه. ولا بتأويل قريب، كذلك قلنا من الشروط أن يكون منتهكا، أما إذا كان متأولا تأولا قريبا بمعنى كان له شبهة قوية فلا كفارة عليه، نعم عليه القضاء لكن لا كفارة عليه. كمن أفطر ناسيا أو مكرا على الأظهر، هذا شخص أفطر ناسيا فظن أن صيامه مدام بطل يأكل بقية اليوم، فهذه شبهة قوية فلا يعني لا كفارة عليه، وأخطأ عند المالكية لكنه لا كفارة عليه. كذلك المكره، إذا أكره فأكل تحت الإكراه ثم قال خلاص مدام أنا أكلت وسوف أقضي هذا اليوم فماذا أستفيد، فأكل بقية اليوم، فيقول لك لا كفارة عليه. أو قدم قبل الفجر، هذا إنسان سافر كان مسافرا ودخل بلده قبل الفجر مثلا، فظن أنه يعني ما زال في آثار السفر وكذا، فقال إذن يجوز لي أن أفطر هذا اليوم لأنني حديث عهد بسفر الآن وصلت مثلا قبل، فهذا يقولون هذه شبهته قوية يعني لا كفارة عليه. أو سافر دون القصر، كذلك إذا سافر لكنه سافر مسافة دون القصر فظن أن أي مسافر يجوز لو لم يتبين يعني جيدا فأفطر، فهذا له شبهة فلا كفارة عليه القضاء ولا كفارة. أو رأى شوالا نهارا، إذا رأى هلالا في اليوم 30 من رمضان نهارا فقال هذا هلال شوال، هو أصلا عند المالكية يعدونه تابعا لليلة التي بعدها، يعني هذا لا يؤثر على هذا اليوم، لكن هو ظن مثلا أنه يؤثر فأفطر، قال خلاص اليوم العيد فأفطر، فهذا له شبهة قوية فلا كفارة عليه، عليه القضاء فقط. أو لم يغتسل إلا بعد الفجر، إذا كان مثلا جامع زوجته أو احتلم فلم يغتسل إلا بعد الفجر، فظن أن كونه أصبح جنبا يبطل صيامه فأكل وشرب في بقية اليوم، فهذا عليه القضاء لكن لا كفارة عليه لأن له شبهة. وقد جاء في حديث متفق عليه في الصحيحين من أصبح جنبا فلا صيام له. طبعا هذا الحديث يعني كالإجماع، يعني كأنه انعقد بعد ذلك إجماع على خلافه، كان في هناك من يخالف في السلف لكن حديث كأنه منسوخ أو كذا. عموما هذا إذا فعل هذا لا كفارة عليه. كذلك قال أو احتجم، احتجم في اليوم فأكل وشرب، قال خلاص أنا صومي بطل أو فسد وسأقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فعند المالكية والجمهور الحجامة لا تبطل الصوم خلافا للحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث، فهم عندهم أن هذا لم يفطر، فكونه أكل أو شرب فهذا أفطر بالأكل والشرب لا بالحجامة، لكن لما كان له شبهة نظرا لظاهر الحديث عذروا وقالوا لا كفارة عليه، عليه القضاء فقط. أو ثبت رمضان نهارا فظنوا الإباحة، سبق معنا أن رمضان إذا ثبت نهارا وجب الإمساك، فمن أكل أو شرب بعد ذلك ظانا أنه يجوز له ذلك فإنه ليس عليه كفارة لأن له شبهة قوية. ولهذا قال فظنوا الإباحة بشرط أن يكون كل هؤلاء الثمانية ومن شابههم ممن له شبهة قوية ظن الإباحة، لا أن يكون له شبهة وهو يعلم بطلانها، لا، له شبهة قوية فرتب عليها أنه يظن أنه لا بأس عليه أن يأكل مثلا أو يشرب فأكل أو شرب أو جامع أو كذا، فهذا لا كفارة عليه. بخلاف البعيد، يعني بخلاف من كان له تأويل بعيد أي شبهة ضعيفة فضلا عن من لا شبهة له، كراء لم يقبل، إذا يعني شخص رأى هلال رمضان فرفع أمره للقاضي فلم يقبل فأعلنوا في البلد الإفطار، هو يجب عليه أن يصوم عند المالكية، وإذا أفطر فعليه الكفارة، وقالوا تأويل هذا بعيد. طبعا بعض العلماء حاولوا أن يفرقوا بين التأويل البعيد والقريب، فقالوا التأويل القريب هو ما استند إلى شيء موجود والبعيد هو ما استند إلى شيء موهوم، لكن هذا لا ينضبط، يعني هذا الآن استند إلى شيء موجود يعني له شبهة يعني مثلا، لكن يعني الأضبط أن نقول إذا كانت الشبهة قوية فلا كفارة، وإن كانت ضعيفة فعليه الكفارة، لكن القوة والضعف نسبيان يختلف فيهما العلماء يعني في تقديرهما. فأهل المذهب قدروا بعض الشبهة التي قد ترى أنت قوية هم يرونها ضعيفة، والتي قد تراها أنت ضعيفة يرونها هي قوية. يعني الآن هذا الشخص الذي قدم قبل الفجر، السفر انتهى تماما قبل الفجر ثم أفطر في اليوم، يقولون هذا شبهته قوية. وإنسان رأى فلم تقبل رؤيته ولم تثبت عند أهل البلد وأفطروا كلهم، يقولون هذا لو أفطر عليه كفارة صيام شهرين متتابعين أو اعتاق رقبة. أو أنت يعني قد يكون هناك عالم آخر يخالف، يعني يقول هذا شبهته أقوى من ذاك، كيف عذرتم هذا ولم تعذروا هذا؟ هذه أمور اجتهادية نسبية. طيب أو لحمى أو لحيض ولو حصل، هذا شخص معتاد أن تنتابه الحمى مثلا كل ثلاثة أيام، كل أي أربعة أيام كالتي تسمونها الحمى الربعية وكذا. وكذلك امرأة معتادة لحيض في يوم معين تعرف أنه لا يتقدم ولا يتأخر منضبط تماما، فهذان أصبحا من الصباح فقال هذا لا فائدة لصومي، وقالت هذه لا فائدة لصومي، والحيض سوف يأتيني، والآخر قال أكيد أن الحمى ستأتيني كعادتها، فأفطرا من الصباح، يقول لك عليهم الكفارة. ولو حصل يعني حتى ولو فعلا جاء الحيض بعدما أكل أو شرب الرجل أو المرأة، جاء الحيض للمرأة أو جاء الحمى مثلا لهذا الرجل، فعليهما الكفارة ولا يعذران. أو لغيبة، كذلك هذا إنسان سمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرب، فاغتاب فندم وتذكر هذا الحديث فقال خلاص أنا صومي بطل، فأكل أو شرب فقال لك يلزم الكفارة، وهذا تأويل بعيد وضعيف، مع أن بعض العلماء لكنهم ليسوا من يعني مشاهير العلماء، إنما كمذاهب الظاهرية وبعضهم ينسبوا إلى بعض مذاهب الخوارج وكذا، يرون أن الغيبة تفطر الصيام الصائم، لكن مع ذلك قال هذه شبهة ضعيفة لا عبرة بها، أو لعزم على سفر ولم يسافر. كذلك إذا كان شخص عازما على السفر في هذا اليوم فأكل أو شرب من بداية اليوم قبل أن يسافر وقبل أن يتحرك، فهذا إذا لم يسافر بعد ذلك فعليه الكفارة، أما إذا سافر فعلا فقريب فيرون أنه قريب. مع أن قائلا قد يقول يعني ما الفرق بين هذا وبين الذي جاءته الحمى وكذا، ولعل الفرق أن السفر يعني بعد الله عز وجل بيده يسافر أو لا، أما الحيض والحمى هي أمران فهما أمران قدريان، يعني احتمال عدم إتيانهما أقوى لأنه ليس له تحكم عليه، الله أعلم. ثم ذكر الكفارة وخصالها وكذا، وهذا نؤخره يعني إلى الدرس القادم مع الدرس القادم. قال نقرأ الشرح سريعا نمر عليه بعد أن ننظر إذا يعني زاد بعض هو زاد بعض الأشياء والقيود. قال ولما فرغ من بيان الصوم وشروطه ذكر ما يترتب على الإفطار وهي خمسة: القضاء والإمساك والكفارة والإطعام وقطع التتابع. فقال قال المحشي بل ستة والسادس تأديب، تعزير يعني، لأن يعني كل ما الإمام يعزر لمعصية الله تعالى. إذا علمت حقيقة الصوم فإن حصل للصائم عذر اقتضى فطره بالفعل كمرض أو اقتضى عدم صحته كحيض، سواء منع الصحة تماما أو لم يمنعها تماما لكن جوز له الفطر، هذا هو العذر، العذر نوعان، أو اختل ركن من ركنيه النية أو الإمساك عمدا أو سهوا أو غلبة، حتى ولو كان لأنه يتكلم هنا عن القضاء، كرفع النية نهارا أو ليلا. طبعا دائما القضاء أوسع من الكفارة لأن القضاء لا يلزم فيه الانتهاك حتى لو كان غير منتهك، لكن فسد صومه وجب عليه القضاء عند الملكية، سواء كان يعني إيش حتى ولو كان سهوا أو غلبة كذلك يلزمه القضاء. كرفع النية نهارا أو ليلا بأن نوى عدم صوم الغد واستمر رافعا لا حتى طلع الفجر، قال أنا لن أصوم غدا وأصر على هذا الرأي إلى أن طلع الفجر، فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة أيضا كما سيأتي، لكن المهم أنه عليه القضاء لأنه يبطل الصوم. أو اختل، طبعا الركن يختل بحصول مفسد سواء كان فيه إثم أو لا كما تقدم. قال أو اختل بصب شيء مائع في حلق صائم نائم، أو اختل بجماعه أي النائم من إضافة مصدر مفعوله، يعني النائم جومع مثل امرأة مثلا جماع زوجها وهي نائمة صائمة فعليها القضاء، أو بأكله أو بكأكله من إضافة لفعل أي، أو اختل بتناوله مفطرا من أكل أو غيره حال كونه شاكا في طلوع الفجر أو في الغروب أو بطرويه بتشديد الواو المكسور، أي الشك بأن أكل أو شرب معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس، ثم طرأ له الشك هل حصل ذلك بعد الفجر أو قبله أو بعد الغروب أو قبله، فطرو الشك مخل بركن الإمساك كالذي قبله، كل هذا عليه القضاء. فالصوم لا يخلو إما أن يكون فرضا أو نفلا، فإن كان فرضا فالقضاء لازم بحصول العذر أو اختلال الركن في الفرض المطلقة، أفطر عمدا أو سهوا أو غلبة، جوازا كمسافر أو حراما كمنتهك، أو وجوبا كمن خاف على نفس الهلاك، الفطر قد يكون جائزا وقد يكون حراما كالمنتهك، أو وجوبا كمن خاف على نفس الهلاك يجب عليه أن يفطر، كل هذا لا يغير في مسألة وجوب القضاء أنه يجب عليه القضاء، قد يكون عمدا وقد يكون سهوا وقد يكون غلبة أو إكراها، كل هذا لا يؤثر عند المالكية في مسألة أنه يجب عليه القضاء. كان الفرض رمضان وغيره كالكفارات وصوم تمتع وغير ذلك، كل هذه من الصيامات الواجبة وبالتالي يجب قضاؤها، إلا نذرا معينا هذا استثناء، كما لو نذر صوم يوم أو أيام معينة أو شهر معين أو أفطر فيه لعله أفطر فيه لمرض لم يقدر معه على صومه لخوفه منه على نفسه هلاكا أو شدة ضرر أو زيادة أو تأخر برء، أو أفطر فيه لعذر مانع من صحته كحيض ونفاس وإغماء وجنون مثلا أغمي عليه جميع هذه الأيام فلا يقضي لفوات وقته مدام أنه نذر معين، فإن زال عذره وبقي منه شيء وجب صوم، مثلا أغمي عليه ثلاثة من الأيام الأربعة التي نذر صومها وأفاق قبل اليوم الرابع فيصوم اليوم الرابع وليس عليه قضاء الأيام الثلاثة لأنه نذر معين، بخلاف فطر النسيان والإكراه وخطأ الوقت، هذا إذا أفطر في نذر معين لمرض أو كحيض، أما إذا أفطر في الأيام المعينة لنسيان أو إكراه أو خطأ الوقت فعليه القضاء، هكذا قال. كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور، يعني يقصد إذا صام الأربعاء بدل الخميس وأفطر الخميس، يعني يقصد كما نص عليه المحشي ولم يعلم بذلك إلا بعد أن ذهب ليش يعني بدأ اليوم مثلا يوم الخميس ولم يصمه، أما إذا تنبه مثلا في نفس يوم الأربعاء أو بالليل ليلة الخميس فصام الخميس فخلاص انتهى الأمر. لا قضاء عليه. واحترز، نعم، فإنه يوجب القضاء مع إمساك بقية اليوم. واحترز بالنذر المعين، يعني إذا نسي في النذر المعين فأكل أو شرب فعليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي. واحترز بالنذر المعين من المضمون، شيء في الذمة مثلا غير معين، إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فلا بد من قضائه لعدم تعيين وقته، فهو داخل في الإطلاق المتقدم. إذا قال لله علي أن يصوم 10 أيام، فصام مثلا في بعض الأيام العشرة هذه مثلا غير متتابعة، أو قال لله علي أن يصوم يوما فصام يوما فمرض فأفطر، فعليه أن يقضي. لماذا؟ لأن هذا النذر غير معين، يريد أن يصوم أي يوم ولم يتحقق وما زال عنده فرصة، بخلاف اليوم المحدد فإنه إذا فات فات، لكن في تفصيل في قضاء على ما تقدم. وإن كان الصوم نفلا قضى في النفل بالعمد أي بالفطر العمدي الحرام، وإن حلف عليه إنسان بطلاق بت فلا يجوز له الفطر، وإن أفطر قضى، وأولى إذا كان رجعيا أو لم يحلف عليه أحد، يعني أصر عليه مثلا بغير حلف، أو هو لوحده أفطر مثلا من غير أن يطلب منه أحد، فهذا عليه القضاء من باب أولى، وفطره عمد حرام عليه القضاء. لا غيره، أي لا غير العمد الحرام، بأن أفطر فيه ناسيا أو غلبة أو مكرها أو عمدا لكنه ليس بحرام كالمعذور، يعني هذا هؤلاء ليس عليهم قضاء النافلة لأنه لم يجتمع فيه في عندهم أن يكون عمدا حراما، كأمر والد أب أو أم له بالفطر شفقة، الشفقة، وأمر شيخ صالح أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه، وذكرنا الاعتراض والجواب. ومثله شيخ العلم الشرعي قال المحشي وكذا آلاته، يعني كأنه يقول حتى لو كان شيخا له في العربية وفي كذا، وأمر سيد وأمر سيد له بالفطر، فإذا أفطر امتثالا لهم لم يجب عليهم عليه قضاء النفل. ولما فرغ من بيان ما يقضى وما لا يقضى من الصوم شرع في بيان ما يجب الإمساك فيه الإمساك إذا أفطر وما لا يجب، فقال ووجب على المفطر في صومه إمساك غير معذور بقية يومه عن المفطرات بلا إكراه، وغير المعذور هو من أفطر عمدا أو غلبة أو نسيانا، والمعذور من أفطر لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو جنون ثم زال عذره. يعني لا يقصد بالعذر هنا من لا يأثم، والذي لغير عذر من يأثم فقط هكذا، لا، وإنما كما قال المحشي مراده بيان أن المعذور هو الذي يباح له الفطر مع العلم برمضان، وغير المعذور ضده. وأما المجنون والمكره فلا يوصف فعلهما بإباحة ولا عدم كما تقدم. طيب، ثم قال هنا ولما دخل في المعذور المكره مع أنه إذا زال عذر وجب عليه الإمساك أخرجه بقوله بلا إكراه، أي معذور بغير إكراه، يعني يقول لك الوحيد الذي المعذور ومع ذلك إذا أفطر عليه أن يمسك المكره، أما الناس فهو لا يعده يعني معذورا، فقوله بلا إكراه لأنه مع العلم برمضان يفطر يأكل يعني لكنه مكره، فعليه أن يمسك بقية اليوم، فقوله بلا إكراه نعته معذور. إن أفطر بفرض معين وقته كرمضان والنذر المعين والكاف استقصائية، يعني ليس هناك شيء آخر، ليست أمثلة وإنما هذا كل ما فيه، الفرض المعين ليس له إلا صورتان رمضان والنذر المعين، مطلقا أفطر عمدا أم لا، أو لم يتعين وقته ولكن وجب تتابعه ككفارة رمضان والقتل والظهار، ولم يتعمد الفطر، يعني صوم واجب التتابع لكنه لم يتعمد فيه الفطر، فيمسك بقية يومه ليحافظ على التتابع كما شرحنا آنفا. فإن أفطر غلبة أو ناسيا فيجب عليه الإمساك بقية يومه بناء على الصحيح من أن غير العمد لا يفسد صومه، بما يعني لا يقطع تتابعه يقصد. فإن تعمد الفطرة لم يجب عليه الإمساك لفساد جميع صومه الذي فعله ولو آخر يوم منه. طبعا هذا واضح، إذا تعمد الفطر فقد انقطع تتابعه على كل حال، فليأكل إن شاء، لأنه سوف يعيد صوم الشهرين مثلا من أولهما، فلا فائدة في إمساكه حينئذ. وكذا لو أفطر غير متعمد في أول يوم، شرحنا هذا آنفا، لم يجب عليه إمساك لعدم الفائدة، إذ هو يجب قضاءه ولا يؤدي إفطاره لفساد شيء، لأنه التتابع سيبدأ من اليوم الذي بعده، لأنه أصلا كان في أول يوم. نعم يندب فيه الإمساك في أول يوم، يعني يندب لكن لا يجب، وهذا معنى قولنا في غير أول يوم، إذ معناه يجب الإمساك في المتتابع إذا أفطر ناسيا أو غلبة في غير اليوم الأول، ومفهومه أنه لو أفطر ناسيا فيه لم يجب الإمساك أي في أول يوم. كتطوع تشبيه في وجوب الإمساك إذا أفطر فيه بلا تعمد، الناسي في التطوع يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضي عند المالكية. وقد جاء حديث وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد عائشة وحفصة بعد أن صامتا أفطرتا، فقال كنتما صائمتين أو كذا، قالتا نعم، فقال صوما يوما مكانه. فإن تعمد لم يجب الإمساك على التحقيق لعدم الفائدة فيه مع وجوب القضاء. أما إذا تعمد في الفطر فيقول لا يجب القضاء الإمساك لأنه سوف يقضي على كل حال، بخلاف غير المتعمد فإنه لن يقضي، فليحافظ على بقية يومه بإمساك على الأقل. وفهم منه أن الفرض إذا لم يتعين ولم يجب تتابعه ككفارة اليمين والنذر المضمون وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى لا يجب فيه الإمساك مطلقا. يفهم مما تقدم أن هو قال الفرض المعين وما وجب تتابعه، إذن فرض غير المعين يجوز لك أن لا تمسك فيه لأنك سوف تعيده من بدايته. فمثلا عليك صيام يوم غير معين فنسيت فأكلت مثلا، فأقول لك كل باقي لأنك سوف تصوم يوما كاملا بدله، ما في إشكال، وأكلك هنا لن يقطع تتابع شيء ولا ينتهك حرمة رمضان ولا يفعل شيء، خلاص. ولهذا قال لا يجب فيه الإمساك مطلقا، أفطر عمدا أو نسيانا أو غلبة فهو في الإمساك وعدمه. يعني كأنه يقول الأصل أنه مدام أنه سيقضيه وفطر الآن لن يقطع تتابعا ولن كذا، فخلاص يأكل الآن ويقضي يوما مكانه. أما إذا كان لن يقضي مثل التطوع لأن الناس فيه لا يقضي فيمسك بقية اليوم. قال لا يجب فيه الإمساك مطلقا، أفطر عمدا أو نسيانا أو غلبة فهو في الإمساك وعدم. ومسألة الإمساك مما زدناه على المصنف أي على الشيخ خليل لم يذكرها يعني. ثم شرع في بيان الكفارة وأنها خاصة برمضان، فقالوا الكفارة واجبة برمضان، ذكرنا شروطها الخمسة والستة، أي بالفطر في رمضان فقط دون غيره، إن أفطر فيه منتهكا أي في أداء رمضان كما شرحنا آنفا منتهكا لحرمته. ما معنى منتهكا لحرمته؟ أي غير مبال بها بأن تعمدها اختيارا بلا تأويل قريب، هذا معنى الانتهاك، احترازا من الناس، ويضاف عليها أن يكون عالما بالحرمة وأن يكون في رمضان كما تقدم، وأن يكون الأكل والشرب ونحوما من الفم فقط وأن يصل المعدة. طيب منتهكا لحرمته قال وبلا تأويل اختيارا بلا تأويل قريب احترازا من الناس والجاهل والمتأول أي تأولا قريبا، فلا كفارة عليهم كما يأتي بجماع أي إدخال حشفته في فرج مطيق ولو بهيمة كما تقدم شرحه، وإن لم ينزل ويجب على المرأة إن بلغت، وإخراج مني بمباشرة أو غيرها. نعم. وإن بإدامة فكر أو نظر إن كانت عادته الإنزال من استدامتهما، ولو في بعض الأحيان إلا أن يكون عادته عدم الإنزال من استدامتهما ويخالف عادته فينزل بعد استدامتهما فلا كفارة على ما اختاره ابن عبد السلام، وقيل عليه الكفارة مطلقا. وذكر المحشي أن هناك ثلاثة أقوال في المقدمات المكروهة، أما المقدمات المحرمة فعليه الكفارة بلا إشكال، أما المقدمات المكروهة فلمالك القضاء والكفارة مطلقا، ولأشهب القضاء فقط إلا أن يتابع، وابن القاسم يقول قضاء والكفارة إلا إذا أنزل عن نظر وفكر غير مستدامين. ولهذا قال طريقة الشارح خالفت كل المذاهب الثلاثة. طيب قال ومفهوم إدامة أنه لو أمنى بمجرد فكر أو نظر فيه فلا كفارة عليه وكذلك. نعم. أو أفطر بسبب رفع نية لصومه نهارا أو ليلا ويستمر ناويا، إما أن يكون رفع النية نهارا، ورفع النية معناه كما قال الشارح الفطر بالنية لا مجرد نية الفطر، يعني إذا قال أنا سوف أفطر حتى ولو ذهب إلى الطعام فلم يجد طعاما مثلا فهذا لا يؤثر، أما إذا قال أفطرت الآن أنا خلاص جزما أنا نويت الآن بغض النظر عما سأكل غير أكل أنا لست بصائم أنا نقضت صومي هكذا، هذا هو المقصود. أما أن يقول لو وجدت طعاما أو يذهب يقول لعلي أجد شيئا أنا جعت لو وجدت سوف أفطر، كل هذا لا يؤثر إذا لم يفعل، أما إذا فعل فهو واضح. قال أو أفطر بسبب رفع نية لصومي نهارا هذا واضح، أو ليلا ويستمر ناويا عدمه حتى طلع الفجر هذا واضح، أما إذا غير رأيه قبل الفجر قال استغفر الله سوف أصوم وكذا هذا واضح فيصح صومه. فالكفارة إذا استمر رافعا لنيتي في من الليل أو رفعها في النهار، لأن نية إبطال الصوم في أثناء اليوم معتبرة بخلاف رفضهما بعد الفراغ منهما، أما إذا كان بعد الغروب قال أنا لا أريد هذا الصيام هذا لا يؤثر على صومه لأن اليوم قد تم، وبخلاف رفضي وكذلك نعم الصلاة كذلك نعم والصلاة كذلك كالصيام، إذا رفضت أثناء الصلاة قطعت بالنية بطلت، أما إذا بعد الفراغ من الصلاة لا تبطلها. وبخلاف رفض الحج والعمرة مطلقا، الحج والعمرة إذا دخلهما الإنسان لا يتمكن من رفضهما هكذا بمجرد، بعض الناس يأتي ويجد الزحام مثلا فيقول أنا لا أريد ويذهب، هذا غير معتبر وهو محرم. وأتم الحج والعمرة لله، لا يستطيع أن يخرج منهما بهذه الطريقة. أو أفطر بسبب إيصال مفطر، هذا لعله يأتي في باب الحج والعمرة إن شاء الله. أو أفطر بسبب إيصال مفطر من ماء أو غيره، وبعضهم قال ضبطها المصنف مفطر، من ماء أو غيره لمعدة من فم فقط، راجع للجميع، أو مفطر لا غيره كبلغم، إذن لمعدة لا غيره كبلغم، البلغم غير مفطر كما تقدم، فهذا أصلا لا يبطل الصوم فضلا عما أن يكون في كفارة على المعتمد كما تقدم، لمعدة فقط لا لحلق، أما إذا وصل للحلق فقط فقد يبطل على تفصيل تقدم من الماء مثلا، لكنه لا كفارة فيه، الكفارة أن يصل إلى المعدة من الفم، لا بد من اجتماع هذين الأمرين، وإن وجب القضاء في الماء كما تقدم. وقيل بوجوب الكفارة أيضا، كذلك تقدم أنه قيل إن الحلق إذا وصله الماء في الكفارة، لكن أشار المحشي إلى كأنه أشار إلى أن المعتمد الأول أن الكفارة لا بد من الوصول إلى المعدة، من فم مطلق فقط لا من غيره كأنف أو دبر، عندهم شيء تعطى يسمونها الحقنة في الدبر كأنها مثل ما يسمونه بكذا الشرجية الآن، هذا قال لك لا، يعني لا لا لا كفارة فيها لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد، يعني قال لأنه ليس كل فطر عمد فيه إيش الكفارة، وإن كان هذا فطرا عمدا لكن ليس فيه الكفارة لأنه ليس فيه انتهاك، لكن اعترض بأن الانتهاك سبق أنه عدم المبالاة بالحرمة وهو هنا حاصل، ولهذا بعضهم قال لأن النفوس لا تتشوف إليه والكفارة إنما شرعت للزجر لزجر النفس عما تتشوف إليه، هذا التعليل أحسن. ثم ذكر محترز الانتهاك بقوله لا إن أفطر بنسيان لكونه صائما هؤلاء لا كفارة عليه، أو جهل لرمضان بأن ظن أنه شعبان كالأسير مثلا، أو منه كيوم الشك مثلا ظن أنه من شعبان فأكل ثم عرف أنه من رمضان فهذا لم ينتهك لأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر، أو جهل حرمة الفطر برمضان لقرب عهد بالإسلام، لا يعرف مثلا أنه في شيء أصلا اسمه صوم رمضان، أو وأما جهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفطر فلا ينفعه كما تقدم، إذا علم أن الجماع يبطل الصوم لكن لم يعلم أن عليه كفارة فجامع فعليه الكفارة، أو غلبة بأن سبقه الماء مثلا أو أكره على تناول المفطر فلا كفارة لعدم الانتهاك، إذا سبق الماء إلى حلقه أو أكره لا كفارة لكن عليه القضاء. واستثنى من الغلبة مسألتين بقوله إلا إذا تعمد قيئا أي إخراجه فابتلعه أو شيئا منه ولو غلبة فيلزمه الكفارة، أو إلا إذا تعمد استياكا بجوزاء نهارا وابتلعه ولو غلبة فالكفارة، كأنه لما عرض نفسه هنا للخطر ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون فعليه الكفارة، بخلاف ما لو ابتلعها نسيانا بالنسبة للجوزاء يقول لو ابتلعها نسيانا فلا فالقضاء فقط. نعم ما أدري هل القيء مثله أو لا ينظر. والجوزاء أنا عندي هكذا ابتلعها ليس ابتلعهما فينظر. والجوزاء قشر يتخذ من أصول شجر الجوز يستعمله بعض نساء أهل المغرب، ولا إن أفطر بتأويل قريب فلا كفارة، والتأويل حمل اللفظ على خلاف ظاهره لموجب، وقريبه ما ظهر موجبه وبعيده ما خفي موجبه أي دليل، هذا من حيث هو يعني هذا التأويل كانه عند الأصوليين، لكن ما هو المراد به في هذا الباب؟ قالوا المراد به هنا الظن، ظن إيش؟ أي ظن إباحة الفطر، إذا كان هذا الظن له شبهة قوية فلا كفارة عليه، وإذا كان شبهة له شبهة ضعيفة فعليه إيش؟ الكفارة فضلا عمن لا شبهة له أصلا تعمد ارتكاب المحرم والعياذ بالله. وقريبه ما استند إلى أمر محقق موجود وبعيده ما استند إلى أمر موهوم غير محقق، وقلنا إن هذه القاعدة ذكرها كثير من علماء المذهب لكنها قد لا تضطرد، ولهذا الأولى أن يقال شبهة قوية شبهة ضعيفة، ثم المذهب نقلوا يعني أشياء منقولة عن أئمة المذهب، هذا فيه كفارة وهذا ليس فيه كفارة بناء على اجتهادات علماء المذهب. ومثل القريب بقولك من أفطر ناسيا أو مكرها فظن أنه لا يجب عليه الإمساك لفساد صومه فأفطر، وقول على الأظهر راجع للمكره فلا كفارة لأن ظنه استند إلى فطره أولا ناسيا أو مكرها، أو كمن قدم من سفره يعني هذا نسي أو أكره فظن أنه يجوز له الأكل فأكل فلا كفارة عليه لأن شبهته قوية، أو كمن قدم من سفره قبل الفجر فظن إباحة فطره صبيحة تلك الليلة فأفطر فلا كفارة، أو سافر قيل إنه يعني شبهته عموم قوله فإن كنتم على نعم فإن كنتم مرضى نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو سافر دون مسافة القصر كذلك يعني اشتبهت عليه الآية مثلا فظن إباحة الفطر فأفطر، أو رأى شوالا نهارا يوم 30 قالوا لأنه استند لقوله قوله صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فلما رأوه أفطر فأخطأ وعليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة، لأنه يعني تأول تأولا قريبا. يوم 30 من رمضان فظن أنه يوم عيد فأفطر، وقد عرفنا أن المالكية يقولون هذا هلال لليلة المقبلة لا لليلة السابقة، يجب عليه أن يواصل عند المالكية. أو أصابته جنابة ليلا فأصبح جنبا لم يغتسل إلا بعد الفجر فظن إباحة الفطر فأفطر لقوله من أصبح جنبا فلا صوم له، أو احتجم نهارا فظن إباحة الفطر لقوله أحد أفطر الحاجم والمحجوب فأفطر، كل هؤلاء لا كفارة عليهم. أو ثبت رمضان يوم الشك نهارا فظن عدم وجوب الإمساك فأفطر فلا كفارة، يمكن أن يكون اعتمد على قول صومكم يوم تصومون. فقوله فظنوا الإباحة إباحة الفطر هؤلاء الثمانية فأفطروا راجع للجميع، فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فالكفارة، أما إذا كان يعلم أن فطره حرام وأن هذه الشبهة لا تغني عنه عليه الكفارة، وكذلك إذا شك لها الحرام أو لا قد خليني أكل لا هذا عليه الكفارة. قال المحشي هؤلاء الثمانية العدد ليس بحاصر بل يقاس عليه كل ذي شبهة قوية، ومن ذلك فطر من لم يكذب العدلين بعد 30 فإن الشافعية يقول به، ولعل هذه المسألة تقدمت. قال بخلاف التأويل البعيد ففيه الكفارة أي لضعف الشبهة، طيب حتى في الشك وكذا، كرائن ففيه الكفارة كرائن لهلال رمضان لم يقبل عند الحاكم فرد شهادته فظن إباحة الفطر فأفطر، يقولون هذه شبهة ضعيفة لأنه خالف قوله صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فعليه الكفارة. أو أفطر لحمى أو لحيض ظن أنها تقع له في ذلك اليوم فعجل الفطرة قبل الحصول فالكفارة، ولو حصل لهم باب أولى إذا لم تحصل يعني طبعا. وبعض علماء المذهب ابن عبد الحكم قال لا كفارة عليهما إذا حصلا، يعني إذا حصلا لا كفارة عليه، لكن المشهور في المذهب أن عليهما الكفارة ولو حصلا. أو أفطر لغيبة بكسر الغين صدرت منه في حق غيره فظن الفطرة، يقولون يعني شبهته ضعيفة في الحديث. أو أفطر لعزم على سفر في ذلك اليوم ولم يسافر فيه فالكفارة، وإلا بأن سافر فيه فقريب فلا كفارة، وسيأتي تفصيل مسألة السفر إن شاء الله تعالى. يعني هذا المسافر إذا سافر فعلا أفطر وسافر فهو آثم وكذا، لكن ليس عليه كفارة لأن تأويله حينئذ قريب، وأما إذا لم يسافر فعليه الكفارة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.